ابتعدت هي دون كلمة إضافية، واتخذت أنت قرارك على الفور. غادرت الفندق على عجل. كانت محلات الذهب قد استأنفت نشاطها للتو بعد استراحة الإفطار. دخلت محلا فاخرا جذبتك لوحته المضيئة العملاقة. وقفت أمام المعروضات لثوان، ثم خاطبت البائع: أريد خاتم خطوبة بماسة عملاقة تملأ العين. عدلت على الفور وأنت تفكر في ذوق سارة المرهف وميلها إلى البساطة. لا أريدها كبيرة بشكل مبالغ به، حجم كاف ليرضي والديها، وتصميم ناعم ومميز ليناسب أناملها الرقيقة. بعد تمعن وتقليب في البضاعة توقف اختيارك على خاتم بدا لك مناسبا. قال البائع مهنئا: صناعة إيطالية أصلية، يليق بأميرة بنت أمراء. وضعت علبة المخمل الحمراء في جيب قميصك، ومضيت إلى الصلاة بابتسامة راضية، ومنيت نفسك برضا الأميرة. عجلت بمغادرة المسجد بعد انقضاء صلاة التراويح مباشرة، وجلست متوترا في بهو الفندق حيث اتفقتما على اللقاء. مضت دقائق عصيبة قبل أن تلمح والدها مقبلا بمفرده. جلستما متقابلين على مقاعد الاستقبال الوثيرة. كنت قد أعددت كلاما كثيرا، وكنت مستعدا لكل الشروحات والوعود الممكنة، لكن الرجل باغتك حين ابتدأ الكلام. قالت سارة: إنك أصبت بمرض شديد منذ 4 سنوات، ولذلك انفصلت عنها فجأة. شلتك الصدمة، لقد حفظت ماء وجهك ولم تفضحك أمام والديها. أومأت في ألم وأجبت بصوت منكسر: نعم، لقد كان مرضا طويلا، ولم أحسب حين ذاك الشفاء ممكنا، لكن الله من علي بالعافية منذ وقت قريب، وما هذه العمرة إلا شكر لله على نعمته. هز رأسه متفهما: ونعم بالله. ثم سألك في فضول: أي مرض هذا؟ أجبت دون تردد: داء في القلب. حمدا لله على سلامتك يا ولدي، اعذرني على التدقيق، ولكن أليس هذا النوع من الأمراض مزمنا؟ الأعمار بيد الله طبعا، والداء والدواء رهن إرادته، لكن ماذا إن عاد إليك المرض لا قدر الله؟ هل ستتركها وتكسر قلبها ثانية؟ لقد رأيت ابنتي الوحيدة تذبل مثل زهرة بائسة انقطعت عنها السقيا، ولا أريد أن يتكرر الأمر أبدا أبدا. ارتفع صوته وهو يلوح بسبابته بلهجة قاطعة، فهتفت بصوت متهدج وأنت تغالب دموعك: لن يحصل ذلك، أعدك. أطرق الرجل في وجوم، ولفكما السكون بعد ذلك. مرت دقائق من الصمت قبل أن تخرج علبتك المخملية الحمراء. وضعتها على الطاولة أمام والدها، ثم قلت: أعلم أن التفاصيل المادية لا تهم سارة، لكن هذا لتدرك مدى جديتي. مد الرجل يده وفتح العلبة. راقبت ملامحه تبحث عن علامات تطمئنك، لكنه أعاد العلبة إلى مكانها وقال في جمود: لو كان الأمر بيدي لأنهيت الأمر هنا في هذه اللحظة، بل لكنت محوت اسمك من ذاكرتها منذ 4 سنوات. لكن تعلق قلبك بتلك اللكن، لكن القرار لها أولا وأخيرا. أومأت موافقا: ذلك ما تأمله، أن يغلب بداخلها الحنين على المرارة فتوافق. افترقتما على أن يرد إليك الجواب في القريب. حين رأيته في بهو الفندق بعد صلاة الفجر قال في برود: إنها تحتاج مهلة تفكير. أومأت في رضا وتسليم. أمضيت سحابة يومك في المسجد الحرام كعادتك، بين يدي الله وفي رحاب كلماته، فإذا أضناك الجلوس وقفت تطوف وتدعو، ثم أديت صلاة التراويح وحضرت ختمة القرآن الكريم، وبكيت سيولا مع دعاء الختمة الذي يهز القلوب الغافلة. ثم عدت إلى التلاوة حتى التهجد، متحريا ليلة القدر إلى آخر فرصة. طلعت عليك شمس 29 من رمضان، وأنت بعد تترقب ردها. وبعد صلاة المغرب بهنيها أعلن عن رؤية هلال عيد الفطر. لا صلاة تراويح إذن ولا تهجد. أفطرت في المسجد على بضع تمرات وانتظرت صلاة العشاء. بعد الصلاة خرج الناس من أبواب الحرم أفواجا، بعضهم مغادر إلى جدة ومنها إلى دولته، وبعضهم الآخر عائد إلى مدينته داخل المملكة أو إلى كنف بيته في مكة ذاتها. الكل يسعى إلى قضاء ليلة العيد بين أحبابه. أما أنت فعدت إلى الفندق، مررت بسرعة على قاعة الطعام لإدراك وجبة الإفطار، تأخذ منها ما يشد أزرك ويقويك على ما عزمت عليه. عدت إلى غرفتك وقد انتويت أن تقضي أنت أيضا ليلة العيد في كنف من تحب. ستتهجد الليلة في الحرم، ستكون في معية الله. استرحت لسويعات، ثم استيقظت عند منتصف الليل. اغتسلت وتوضأت وتطيبت وارتديت ثوبا نظيفا، ثم غادرت الفندق متيقظا متحفزا. كنت تتهيأ للقاء أغلى الأحبة، يحدوك الشوق ويجرفك الحنين. خرجت تسابق الخطى إلى اللقاء. ستقضي الليلة بين يدي الله، تناجيه وتشكره على كل شيء. ستشكره على الهداية وتثني عليه وتسأله الثبات. ستحمده على النجاة حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. ستستغفره على كل لحظة جفوة وعصيان. ستطلب عفوه على قسوة البعاد وظلمة الفؤاد ودنس الخطايا ورجس العناد. خطت قدماك داخل أروقة الحرم، وكان عدد المعتمرين أقل بكثير منه مساء الأمس، فقد غادر أغلبهم. كان صحن الحرم والمطاف هادئا على غير العادة، وكانت روحك منتشية محتفية بتلك السكينة الأقرب إلى الخلوة. كان الناس متفرقين بين طائف ومسبح ومصل، كل منهم منشغل بخالقه عما سواه. جلست قريبا من الكعبة ورفعت بصرك إلى بنيانها الذي رفع أبو الأنبياء قواعده، يعلو شامخا في مهابة وجلال، باقيا ما بقي الطائفون والعاكفون والركع السجود. تداعت في ذاكرتك صور من تجاربك الحديثة مع التأمل، معبد اليوغا الخيالي، موازنة الأحجار في جزيرة نائية، حركة التايتشي البطيئة والمحكمة، الصلاة الربية والدوران الصوفي. ابتسمت، كم كنت ساذجا، كيف خدعتك تلك السكينة الوهمية وتركت نفسك للترهات السخيفة. لا شيء من كل ذلك يماهي ولو قليلا جلستك بين يدي الله مناجيا إياه في الوقت الأحب إليه وفي المكان الأكثر قدسية على الأرض. رفعت كفيك إلى السماء وهمست في خضوع، يا رب، فشعرت بالكلمة تتردد في صدرك لتجد صداها بين جنبيك وتسري موجاتها في كل خلاياك، تعبرك من أعلى رأسك إلى أخمص قدميك. كررتها في حرقة، يا رب، تخرج من بين شفتيك مثل زفرة حرة، تحصد في طريقها الأشواك العالقة بفؤادك وتجرف الأدران التي رانت على قلبك، تطهرك وتمسح ذنوبك. يا رب، تهطل الدموع من عينيك سيولا، تحفر أودية على وجنتيك، وتستشعر نور الإيمان يملأ قلبك ويسكبه فيغرق روحك ويفيض من كل مسامك. رحت تردد في يقين، الآن أراك، الآن أراك. 5. للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. ولك فرحة ثالثة بتوبتك، وفرحة رابعة تأمل أن تكون من نصيبك. كنت متشوقا للرد، متحرقا لموافقتها، لكنك مطمئن القلب، هادئ الفؤاد. فرقك ما كان يصاحب مثل هذا الشعور من قبل من توتر وقلق وحرمان. أتراه تأثير نضج السنين؟ أم هو شيء آخر لا عهد لك به آنفا؟ السكينة، إنها السكينة تظلل بجناحيها روحك، فتذرك مطمئن النفس، هانئ البال، مستقر الفؤاد. فرقك الجزع والاضطراب اللذان لازماك سنوات، فدمرا كل جميل في روحك. أدركت لحظتها كم جنيت على نفسك في الماضي. صليت العيد في المسجد الحرام واستمعت إلى الخطبة، ثم رجعت إلى الفندق وأنت تبحث بنظراتك عن خيالها حولك. وهل يكون لعيدك معنى إذا لم ترها ولم تعايدها؟ وما بالها تأخرت عليك بالرد كل هذا الوقت؟ هي أيام ثلاثة لا أكثر، لكنها تبدو في عينيك دهرا. لمحت والدها عند مكتب الاستقبال، فهرولت نحوه، وقفت تنتظر ريثما ينهي معاملته، فوصلت كلماته إلى مسامعك دون أن تقصد التجسس. سيارة إلى المدينة على الساعة 12 ظهرا. تقلصت ملامحك في دهشة. يرحلون بهذه السرعة؟ التفت الرجل ناحيتك أخيرا، فهرعت إليه تصافحه وتهنئه بالعيد، ثم لفكما الصمت حتى قال بلهجة جافة: تعال إلى جناحنا في الطابق العاشر بعد ساعة، أو مأت بإذعان دون أن تسأل. رغم ملامحه الواجمة، فإن الدعوة بادرة خير لا محالة. خرجت على الفور إلى محلات المرطبات القريبة واقتنيت بعض الحلويات. لا يليق بك أن تزورها خالي الوفاض. عدت إلى غرفتك، غيرت ثوبك وتعطرت، ثم بقيت تراقب الساعة حتى أتى موعدك. كان جناحهم فوقك بطابقين. ارتقيت الدرج بخطوات واسعة، ثم طرقت الباب على استحياء. فتح لك العم صفوان بنفس الوجوم، إنه لم يغفر لك أبدا، مع أنه لا يدرك حقيقة فعلتك. فماذا لو عرف؟ شعرت بانقباض في صدرك وأنت تتبعه إلى الصالة. دعاك إلى الجلوس ثم اختفى بالداخل. لمحت الحقائب مركونة حذو المدخل استعدادا لسفر قريب. وضعت على المائدة أمامك طبق الحلويات والعلبة المخملية التي رفض الرجل استلامها في الموعد السابق. بعد دقيقتين خرجت سارة وأمها. كانت الأم مبتسمة محتفية بحضورك: عيد مبارك يا خالة. عيدك مبارك يا بني، تفضل بالجلوس. غصت في مقعدك من جديد بينما تابعت وهي تتجه إلى المطبخ: سأحضر الشاي. أنت تجلس الآن قبالة سارة، ترفع عينيك إليها في حياء، تحاول أن تقرأ الجواب على ملامحها. عيد مبارك، تهمس بصوتها الرقيق المحبب إلى قلبك، فتنتعش قسماتك وتمد يدك إليها بالعلبة الحمراء المغلقة. هذه هديتك، قلت مازحا وأنت ترقب رد فعلها وهي تطالع الخاتم. في عاداتنا يهدي الرجل زوجته قطعة حلي يوم العيد امتنانا لصبرها وجهدها في المطبخ طيلة شهر رمضان. صحيح أنني لم أجرب طبخك بعد، لكنني واثق من مهارتك. رأيت ثغرها يفتر عن ابتسامة خجلة، فانطلقت أساريرك. ثم ظهر والدها من جديد واتخذ مجلسا إلى جوارها. اكتست ملامحك مسحة جدية وأنت تقول: أنا جاهز لكل الشروط يا عمي، أريد أن أعمل. كانت سارة من بادر على الفور، فانتابك إحساس غريب بالزمن، كأنه يرجع بك إلى الوراء، إلى 4 سنوات خلت. تتمثل نفسك في جلسة مماثلة في صالة بيتهم في باريس، وسارة تجادلك بشأن تخصصها كطبيبة أطفال. يهيأ إليك أن السنوات التي تلت بأزماتها ومشقاتها كانت كابوسا مزعجا، وقد استيقظت الآن لتستأنف ذلك الحوار المعلق. ابتسمت وقلت في رضا: لك ما تريدين. أضاف والدها: سارة أنهت هذه السنة تخصصها وهي تجهز للرسالة. ما شاء الله، مبارك يا سارة. أرخت جفنيها في حياء بينما يواصل عنها: وأين تنوي الإقامة؟ أنا أقيم في الرياض الآن يا عمي، فإن شاءت سارة مرافقتي يمكن أن تجد بسهولة وظيفة في المستشفى الجامعي الذي أعمل به، ويمكن أن تلتحق بمستشفى خاص. أما إن كانت تفضل باريس أو أي مكان آخر في العالم فلها ما تشاء. دخلت والدتها تحمل طبقا عليه أكواب شاي ساخن وقالت: الرياض تبدو مناسبة، إنها قريبة من الحرمين، ويمكننا أن نأتي لزيارتكم كل عام ونؤدي العمرة. أومأت في حماس بينما التزم العم صفوان الصمت على مضض. قلت تطيب خاطره: أظن أن معرفتنا السابقة تقتضي أن نسرع بالزواج الآن، أليس كذلك يا عمي؟ لقد أهدرنا سنوات ثمينة من أعمارنا، فما رأيكم أن نعقد القران في باريس بعد شهرين؟ على بركة الله. لم يكن متحمسا، لكنه أبدى موافقته، وذلك يكفي. نعتذر منك يا بني، فنحن مغادرون بعد قليل إلى المدينة. طبعا يا خالة، أتفهم ذلك. وقفت مكرها، وقد حز في خاطرك أن تلقاها بعد فراق مديد ولا تأخذ كفايتك من قربها، لكنك عزيت نفسك بما حققته من نجاح في ذلك اللقاء القصير. ستعود المياه إلى مجاريها والطيور إلى أعشاشها، وستستأنف رحلة بترتها سلفا. ودعتهم وأنت تغالب الشوق والجزع من الفراق مرة أخرى، لكنك كنت مطمئنا إلى خطة القدر التي تسبق خطتك. كانت يد القدر تعمل وأنت فقط شاهد عليها، فلتسلم زمام أمرك راضيا واصبر لحكم ربك، فإنك بأعيننا. كنت تستشعر بقوة هذه المعية وهذه العناية. كل شيء بعد ذلك مر كلمح البصر. رجعت إلى الرياض في المساء ذاته لتنبئ عائلتك بالخبر السعيد، وقد كان خير معايدة تقدمها لوالديك أن يرياك منفرج السحنى ضاحكا بعد أن خيم الحزن على قلبك لأمد طويل. وبعد شهرين كنت قد شغلت نفسك خلالها بتجهيز الشقة بما يليق بساكنتها الجديدة. سافرت إلى باريس كما وعدت برفقة عائلتك لتعقد قرانك على سارة. لم تنس أن تدعو الفرسان الأربعة، وقد رأيت سعادة صادقة تنضح من قسماتهم، وقرأت بشرا وحفاوة في عيونهم وهم يعانقونك بعد سنتين من الغياب. وقد عدت مالكا القديم الذي يعرفهم ويعرفونه، ثم رفعوك على أعناقهم ورقصوا بك على ضربات الدف ورموا بك في الهواء فوق الرؤوس لتحلق في جذل، وأنت تستشعر دفقا من الأمان والطمأنينة تغمرك من معين أخوة صافية لا ينضب. كان احتفالا ضيقا اقتصر على المقربين، وارتدت سارة قفطانا تقليديا أبيض بدت فيه مثل ملاك هبط من السماء ليملأ قلبك بهجة وحبورا. وحين انصرف المدعوون إلى الوليمة جلست تطالعها في حب، وأنت لا تصدق وجودها إلى جوارك بعد أن فرقت بينكما مسافات القلب والعقل والجغرافيا. قالت سارة وهي ترمقك بابتسامة عذبة: ألم أقل لك الله لن يضيع إيمانك؟ ثم أضافت ووجنتاها تتوردان: لقد كنت أتابع أخبارك عن طريق سمية زوجة أيوب، وكنت أدعو لك كل يوم بالهداية والرشاد. وحين وصلت إلى مكة ورأيت الكعبة أول مرة جرى على لسان الدعاء تلقائيا وبكيت: اللهم اهد مالكا. لذلك ظننتني أهلوس حين لمحتك في قاعة الطعام بعدها بأسبوع واحد. لم أصدق أن الله قد استجاب أخيرا لدعائي. ابتسمت وأنت تسترجع صورا من الماضي. هل تعلمين؟ مع أنني كنت أكابر وأرفض أن أعترف بسطوتك على فؤادي، فقد كنت أستحضر وجهك في أشد اللحظات غرابة، حتى وأنا أحاول التأمل في حصة يوغا على جبل هندي شاهق كنت أتحدث إليك. ضحكتما، ثم قالت وهي ترنو إلى لحيتك التي خالط الشيب شعيراتها: لقد غزا الشيب عارضيك، كبرت يا مالك. ارتسمت على شفتيك ابتسامة مشاغبة وقلت مداعبا: هل تسمعين عن شاعر ثائر على الأمويين يدعى عبد الله ابن قيس الرقيات؟ هزت رأسها نافية: وما كانت على ولاعك بالشعر إطلاقا. وسألت: وما الرقيات؟ لقد أحب الشاعر ثلاث نساء وتغنى بهن، وكل منهن اسمها رقية. ضحكت سارة بينما رحت تنشدها من أبيات الشاعر: بكرت علي عواذلي يلحينني وألومهن، ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إنه، إن العواذل لمنني ولن أطيع أمورهن، فيما أفيد من الغنى والله سوف يهينهن، ولقد عصيت الناهيات الناشرات جيوبهن، حتى رعويت إلى الرشاد وما رعويت لنهيهن. خاتمة. الرياض في 20 يناير 2011. صديقي العزيز مالك، اسمح لي أن أخاطبك بصديقي رغم لقائنا الوحيد منذ شهور. ربما لا تكون صداقتنا بالمعنى التقليدي للكلمة، فهي أحادية الجانب، لكنني بعد أن عرفت تفاصيل قصتك وعشت معها خلال الفترة الماضية، أشعر بنوع من الألفة وأخشى أن تفترق سبلنا ببساطة، وقد استأنست بك وانغمست في تجربتك حتى أذني. لقد انتهيت من مسودة الرواية تقريبا، أرجو أن تراجعها وتوافيني بملاحظاتك إن رأيت فيها ما يحتاج التعديل أو التحرير قبل أن أرسلها إلى دار النشر. التقيت منذ يومين صديقنا المشترك الدكتور نديم المغربي، أخبرني أنك قد سافرت إلى تونس أخيرا بعد عقد ونصف من الغربة مع زوجتك المصون وطفليك الرائعين. أهنئك على الثورة التونسية التي أهدتك فرصة حرية جديدة، وأبارك لك وصالك مع الوطن وتصالحك مع ماضيك المؤلم. كنت أفكر في قرارة نفسي أن جراحك لن تبرأ حقيقة إلا بعد أن تعود إلى ميدان السياسة وتثأر لخيبات الأمس وتجدد انتماءك لقضية آمنت بها ولم تنصفك. أتخيلك الآن تذوب في زخم الثورة وتجلياتها، وأنت تخرج في الاحتجاجات تقود الجموع كما فعلت دائما، تخطب فيهم بصوتك الجهوري وتشعل حماسهم. أتخيلك وأنت تعتصم أمام مباني الوزارات وترفع القضايا واحدة تلو الأخرى ضد من عذبوك بالأمس، من ظلموك وسلبوك كرامتك ودفعوا بك إلى شراك اليأس، بل وترافع فيها عن نفسك. الثورة تناسبك جدا يا صديقي، إنما خلقت لمن هم مثلك. لقد رأيتك هادئا تنضح قسماتك بالسكينة والطمأنينة في لقائنا الوحيد، لكنني رأيتك في كل أحوالك على الورق. لعلك الآن تلتفت بعجب إلى تلك المواقف التي دفعتك إلى اليأس وحتى الرغبة بالموت، وقد تجاوزتها وربما تنساها في خضم مشاغلك الجديدة. ولعلك تستغرب اليوم من شعورك السابق بالقنوط وترى أنه كان مبالغا فيه، لكنني والحق أقول أرى أنك قد كابدت من مشقات الحياة ما إن ثقله ينوء بالعصبة أولي القوة، لكن التحديات كانت تدفعك أبعد وأعلى في بناء ذاتك وترميمها باستمرار رغم الهدم المتكرر. أليس من رحم المعاناة يولد الأبطال؟ هل أبوح لك بسر صغير؟ لم يكن لقاؤنا في منزل دكتور نديم صدفة محضة، لقد خطط لذلك مسبقا وقرر جمعنا في تلك الجلسة تماما كما جمعك من قبل بالدكتور عقيل. لقد أراد جزاه الله خيرا أن أستمع إلى قصتك كلها وأنشغل بها عما أهمني. لقد فقدت زوجتي وولدي منذ حوالي السنة، توفاهما الله في حادث أليم، وقد تقوقعت على نفسي منذ ذلك الوقت وعشت اكتئابا حادا واعترضت على قدر الله الذي رأيته ظالما، وراودني ما راودك من الحيرة والسخط والضياع. لقد كانت قصتك حبل النجاة الذي امتد إلي بمعجزة ما لأخرج من تلك الأزمة الساحقة فأستعيد تماسكي وتوازني. لقد كذبت عليك حين تواصلت معك في المرة السابقة، عرضت عليك أن أكتب قصتك ليس بدافع أدبي صرف، بل لحاجة في نفسي قضيتها وأنا أقرأ أفكارك وأعيد صياغتها، أتشربها وأعيشها وأقطع مد الألم الذي سيطر علي قبلها. أعرف اليوم أن قصتك تستحق أن تنشر، علها تكون سببا في إنقاذ أرواح كثيرة أخرى كانت سجينة القنوط والعذاب والألم. تحياتي، صديقك. شكر إلى دكتور عمر شريف مؤلف كتاب رحلة عقل، الذي كان لأفكاره القيمة أثر بالغ في بناء الروايات.